قال ما هي؟ قال كلما جاءك السائل وسألك قل له في المسألة قولان. مثلا جاءك رجل قال يا سيدي الشيخ أنا غدمت وطلعت زوجتي وقلت أنت طاقة بكي أدرك المسألة قولان، منهم من يقول طلعت ومنهم من يقول ما طلعت وهكذا. حرام يا سيدي أنا أعمل كذا ولا حلال، المسألة قولان، منهم من يقول حلال منهم من يقول حرام. ارتاح الأب على نصيحة الابن وانطلق وجلس الشيخ، وكان عاده بعض الناس اللي يريد يتفقهوا المساكين بدهم يتفقهوا لكن مش عارفين شو يتفقهوا، بدهم يحضروا مجلس الافتاء. بدأت أسئلة كثرة على وارد المفتي وبدأ هو يطبق الكليشي من عسلك الله. أحدهم تنمى إن الشيخ ما في يقول يقول على وثيرة واحدة في المسألة قولان، حرام حلال بيجوز ما بيجوز فرد سنة مصعب في المسألة قولان. واحد يكتب يقول لجاره من فضلك خلي الشيخ قل له أفي الله شك يا سيدي الشيخ أفي الله شك، قال في المسألة قولان. الآن مع الأسف الشديد نسمع هذه الفتاوى على هذا النمط، يقوم المحاضر يلقي محاضرته المحاضر، لكن الناس بحاجة إلى ما إلا المذهب الحنفي بيقول هيك والمذهب الشافعي بيقول هيك، ومساكين الجماعة الحاضرين ولا تؤاخذوني، ولكل قاعدة استثناء. الجماعة الحاضرين أفينين مقدرين، ما في واحد يقول له يسجد الشيخ ودعنا بين هذا المذهب وهذا المذهب، ما هو الصواب؟ ربنا بيقول ماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن حاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، إذا مذهب صواب وخطأ، فما هو الصواب ما تقول؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ما بيقدر يعطيه الله، لماذا؟ لأنه في الأمس كان طالب في الجامعة، بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أخذ الشهادة صار دكتور، فهل بكسبه وإن بيقدمه ما اكتسب علمه، كسب قيل وقال قيل وقال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال ومن مواته ووأد البلد. إذن يا أخوانا نحن نريد الآن أن نحيي المجتمع الإسلامي قبل أن نقيم الدولة المسلمة، وهذه نقطة يغفل عنها أكثر الدعاة الإسلاميين. الدولة المسلمة لا يمكن إقامتها في مجتمع كافر أو شبه كافر، لا يمكن إلا أن يحقق إلا على ركيزتين سابقتين، تصفية وتربية، تصفية وتربية. التصفية قلنا أن الإسلام اليوم غير ذاك الإسلام، وذكرنا لكم حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نحن نتحدث لأنه ما قضى هو حياته في معرفة السنة خلف عن خلف، والعلم بالسنة على وجهها انقطع منذ قرون مع الأسف الشديد، ولذلك فيجب أن يكون هناك علماء يستطيعون أن يجيب عن كل مسألة تخطر في بال إنسان. أو كان الصحابة على كذا، هكذا يمكن تحقيق المجتمع الإسلامي، وبالتالي وهذا هو جواب فقرة جائزنا لا أذكرها لعلك تذكرني بها، هو جواب أننا نقيم الدولة أوتوماتيكيا بإيجاد المجتمع الإسلامي ستوجد الدولة المسلمة. أما دولة مسلمة تفرق بانقلاب عسكري أو بانقلاب كما يجمون اليوم أبيض لا تجري فيه الدماء لكن الأرض لا تزال هي لم هيئ المجتمع هذا لتقبل الأحكام الشرعية ستكون نتيجة غيرنا بس الواجهة، غيرنا رجالات الذين نقول اليوم الذين تكتلوا حول الشعب مسلم طيب يريد أن يقيم دولة من قبل، يا ترى بتقدروا هم بحاجة إليهم؟ يكفي 15 100 ولا يحتاجون إلى ألوف مؤلفة؟ قالوا هو كذلك، نحتاج إلى ألوف مؤلفة من الأطباء الذين يعالجون وهذا الذي نعرفه. إذا من الذي يقيم الدولة المسلمة يا جماعة؟ من الذي يضع الدستور؟ من الذي يفسر الدستور بالقوانين؟ غيرنا. أمن جهد ذلك أعود أقول، والبحث الطويل الجيل كما قلت سلفا أو وضع سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد الطور بالإبل، لا يمكن إقامة الدولة المسلمة إلا في مجتمع الإسلام، ولا يمكن إقامة إلا على العلم الصحيح والتربية القائمة على هذا العلم الصحيح. ذكرتم الذين أضاعوا ربهم وذكرتمهم الأشاعرة والماتريدية والماتريدية، لكن هناك في اعتقاد كثير من العوام أنهم لم يضيعوا ربهم، وهم الصوفية الذين يقولون عن ربهم ويستدلون بالآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والله والله في السماء والأرض، يعني لذلك هم يذكرون الله بقولهم هو هو لا هو لا هو. هذا كمان مثال ثاني، شو موقف الجماعات التي تريد إقامة الدولة المسلمة من هؤلاء الناس؟ يا موجود في كل موجود، أنا ما خرج من بيتي يقول يا موجود في كل موجود، هناك في دماغ كثيرة يا سيدي هود، الله موجود في كل مكان. نعم الله موجود في كل مكان، الذين تفضلت عنهم أنا. هذا لذلك هؤلاء مسلمون، نحن الآن يا جماعة أمرنا مشكلة عظيمة جدا، نريد مثلا أن نجاهد الكفار، هل نحن على قلب واحد؟ هل نستطيع أن نجاهد الكفار؟ نحن الآن مختلفون بيننا ولا نستطيع أن نقاتل الكفار ما دمنا نحن مختلفين. إذا قبلكم شيء أبسط الأمور التي يشترك في معرفتها العالم الجاهل، إن لازم يتفق حتى نكون قوة ويدا واحدة ضد العدو اللي يحتل بلادنا، ودائما نعمل حركات وثورات داخلية ثم لا شيء وراء ذلك. فلماذا لا نتفق؟ مثل العربي يقول أنا سائق وأنت مائق، فكيف نتفق؟ كل واحد منا ماشي طريق، لكن الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل ولذلك تفرقنا. فقبل التفكير بإقامة الدولة المسلمة أولا ما أذكر إن كان حسن بن ولا الهذيلي قال كلمة، لو أن أتباعه اليوم الذين ينتمون إليه ساروا عليها لاستطاعوا أن يقيموا مجتمعا إسلاميا ولو سريرا. ماذا قال؟ أقيموا دولة في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. قبل أن نقيمها في القلب، هؤلاء الصوفية بيصلوا وبيصوموا، يمكن يكونوا بيصلوا بالليل ونحن نايمين، لكن ايش فائدة هذا الصيام وهذا القيام وهم جحدوا ربهم؟ وقال قائلهم كما تعلم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. هذول إخواننا، إخواننا دول، لكن شلون يا جماعة إخواننا وهم كفروا بربنا وجعلوا الكلب والخنزير إلهنا؟ هؤلاء ليسوا إخواننا. هل يستطيع هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام أن يستغنوا عن هؤلاء يتركوهم هكذا حملا أم واجبهم أن يرجوهم؟ واجبهم أن يرجوهم لأنه قد يكون منهم أبيهم نعرفهم عنكم إلى آخره ما هم يقارجون عنا لكن لا بس نكون الدور المسلمة وكيف هذه النقطة لا تبحثها بس نكون الدور المسلمة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند أبي داود رضي الله عنه عجب ربنا لرجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الجيش وانهزم الجيش وعاد وحده وقاتل حتى قتل أيوة. مدى صحة الحديث وهل هو ثبوت الحديث أو ضعفه؟ لكن لعل بعض إخواننا يذكر شيئا فاذكر شيء. المهم العمليات الانتحارية التي تقع اليوم أنا بقول في مثلها تجوز ولا تجوز وتفصيل هذا الكلام المتناقض واضح تجوز في الدماء الدم ومن هذه الأحكام ألا يتقرب جندي لرأي شخصي وإنما يأتمر لأمر أميره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاع ما أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني فإذا كان هناك ونرجو أن يكون هذا قريبا جهاد إسلامي قائم على نظاميره لا يكون جاهلا إنما يكون عالما بالإسلام خاصة الأحكام المتعلقة بالجهاد في سبيل الله هذا القائد أو هذا الأمير أمير الجيش المفروض أنه هو الذي يعرف وأخذ مخطط ساحة المعركة وتطور في ذهنه تماما فهو يقال في مثله يعرف كيف تؤكل الفتح يعرف مثلا إذا كان هناك طائفة من الجيش له نكاية شديدة في الجيش الإسلامي ويرى أن يخاضي بجذب جنوده ويختار هذا مثال وأنا لست عسكريا لكن مثال نخلق كلنا يعلم أن الجنود ليسوا في المثالة بنسبة واحدة والشجاعة وليسوا بنسبة واحدة في معرفة القتال وأحكام القتال وأصول القتال إلى آخره أنا بتصور أن هذا القائد قال لأنه لا يحسن القتال وليس عنده شجاعة بأن له طلع في القنابل وأركب الطائرة وروح أرمي فيها هالجماعة الموجودين في الأرض الفلانية هذا انتحار يجوز أما أي واحد من الجنود كما يفعلون اليوم أو من غير الجنود ليس قادرا من أمير الجيش هذا التفصيل هو معنى قولنا يجوز ولا يجوز ولعل الجواب واضح إن شاء الله أما الحديث أرجو أن تتابعني بالسؤال هاتفيا إذا كان بإمكانك حتى أراجعه وأستفيد أنا أولا ثم نفيد غيرنا ثانيا. القضية ليست هو أن يفجر نفسه إنما هو يقاتل بسلاحه ويقتل بأيدي اليهود. في سبيل الله الرجل الذي هجم على قصر الروم كما في الرواية أيوب قال في جيش يجاهد في سبيل الله فقاتل هذا بهذه الطريقة الجواب لا قضية انه يجرئ المسلمين عنه نحن من اين اخذنا التفصيل بانكر فيه من المعارك التي كانت تقع في السابق كان يجي الرجل هذي بده يخطب جماعة من الكفار يقول يحتوي له، لكن ماذا تقول لو قال له لا؟ هل يجوز له ان تقدم؟ في حاله قال لا لا يجوز. هذا قصدي. قال انا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوز. حينما يكون هناك جهاد قائم على الاحكام الشرعيه له قائد هو الذي ينظم المعارك ولا من يأذن بأن ينتهر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار. الآن هذا غير موجود، ولذلك يفقد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولا، ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة، ونوجد جند يأتمرون بأمر قائد، وهكذا. ولذلك لابد من وقل عمله فسأل الله عملكم ورسوله. انه من طرق احياء هذا العمل انه هذه العمليات وما قتل بعضنا غير القتل، لكن الا مردودها في كثيره في حماس الشباب واقبالهم على الاسلام والعزه التي يعني تشعر او تحس النفوس يعني بعدها فيها اثر اثر طيب. هذه العمليات يعني من هذا الباب يقولوا انها طيبه. ايوه القانون متى بدات هذه؟ القريب. ماذا تغير المجتمع يعني على المدى؟ ما بتغير المجتمع الإسلامي إلا بالتصفية والتربية. هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم، الله أعلم بعبادتهم، قد يكون فيهم لا يفهم، قد يكون متزايدا ولا يفهم. أنا عارف، لكن أنا بحكي عن الواقع. أنا اخترت سؤالا يعني قد يدور في ذهن كثير من الشباب وخاصة في الاختلافات و الجماعات والمشايخ وما شابه ذلك. يمكن أن سمعنا في حكم الشيخ يعني الجواب عليه مرارا وتكرارا، لكن هذا الجمع يعني نحدد أن نسمعه أيضا لعل فيه زيادة فائدة إن شاء الله. إن شاء الله. يقول السائل بالنسبة للموضوع المثار في الجلسة حول السنة، كما تعلمون أن من أعظم السنن التي سمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة دولة الإسلام، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بخطوط متوازية للوصول إلى هذه الغاية. وفي العصر الحاضر نرى بعض علمائنا وكذا بعض الجماعات الإسلامية تهتم بأمور وتعتقد أن من خلالها قد يكون الوصول إلى هذه الغاية، مثل الدعوة مثلا فقط أو العلم فقط أو السياسة فقط وهكذا. ألا ترون أن بناء جماعات على مثل هذه الأسس محصورة فقط لا يمكن أن يصل إلى تلك الغاية السامية؟ مع بيان رأيكم في الطرق التي يمكن الوصول بها إلى هذه الغاية، وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال حقيقة كما أشرت يطرح كثيرا وأجبنا عنه كثيرا. نحن أيها السائل أو أيها السائلون ننطلق في دعوتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا الصحيح من هذا. وهذا الانطلاق ناشئ من اقتناعنا القطعي وليس الظني أن خير الهدى هدى محمد. ما أحد يخالفهم بوجود إقامة الدولة المسلمة، ولكن قد يخالفون في طريق إقامة الدولة المسلمة، أن السبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة المسلمة ليس لها بديل

أبي ماشي رويدة رويدة اشترى الأرض سادة لكن اسم شغلي طويلة منه إيمتى بدأت تبني القصر؟ نحن شغلين قبله لأن أنت ما فعلت شيئا حتى الأرض التي تريد أن تقيم عليها قصرك وبنيانك الشامي بعد ما أوجدتها. أنا أعني هنا وأكلي للأرض هنا هو الشام الذي هو سوف يستطيع أن يقيم الدولة المسلمة وسوف يقرض على هذا الشعب مالا لأنه أسس وهيئ لتقبل هذا الحكم الذي أوجد وعمله الصالح بتاتا لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يقاتلنا نحن في شخص النبي فيقول لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كيف يمكن إقامة الدولة المسلمة دون العلم بالإسلام أو لا الناس الذين يقولون أنتم تشتغلون بالدعوة ولا تشتغلون بإقامة الدولة المسلمة؟ والذين يشتغلون بالدعوة هم الذين يشتغلون بإقامة الدولة المسلمة لكن لا يلهجون بهذا الكلام ولا يستغلون عواطف الناس وإنما يعملون على السكت والصمت. هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة المسلمة إذا قيل له هل تحسن أن تصلي كما كان رسول الله يصلي؟ لأنك هذه يمكن إلا الجواب أن هذه مسائل فرعية هذه من توافع الأمور. نحن بهمنا الآن إقامة الدولة المسلمة. طيب هل تستطيع أن تحج إلى بيت الله الحرام كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أمر في سنته بالحج إلى بيت الله الحرام؟ لا تسمع جوابا لا تسمع شيئا سوى أننا نريد إقامة الدولة المسلمة. الدولة المسلمة نسبة إلى الإسلام. ما هو الإسلام يا جماعة؟ فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه. أيضا قامت نحن دعوتنا على أساسين على ركيزتين لا يمكن للعالم الإسلامي التربيه. كثيرا ما نسمع من بعض الناس مع الأسف الشديد يقولون عن من ينهجون منهج السلف الصالح وقد ينتسبون اسما إليهم فيقولون عن أنفسهم نحن سلفيون أتباع السلف الصالح. يقول ماذا قدم السلفيون؟ ماذا قدم السلفيون لإقامة الدولة المسلمة؟ أظن الجواب الآن عرفتموه لكننا نحن نعكس هذا السؤال ونقول ماذا قدم غير السلفيين؟ ماذا قدم هؤلاء منذ توارث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يعاقب هذا امتحان لكم معشر الحاضرين. أين الله؟ فلا تسمع جوابا إلا من كان يعمل لإقامة الدعوة المسلمة على ركيزتين اثنتين التسوية والتربية. أما الذين يرفعون أصواتهم لإقامة الدولة المسلمة وقد يكون مضى عليهم قريب من قرن من الزمان هل يحسنون الإجابة عن هذا السؤال؟ أين الله؟ الله الذي قال الله في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله. أين الله؟ ما تسمع منهم جوابا. لا يدرون أين الله. كيف هؤلاء يريدون أن يقيموا دولة الله وصح على التعبير وهم يدرون الله أين هو؟ أهو يعني مثل دولة الحرير في حجرها في جحرها في شنقتها أم هو في هذا الفراغ في هذا الهواء أم ماذا؟ لا تسمع منه جواب.

الأمر الذي هيأ له الجو الذي يفتح المجال ليتعلم، وقد عرف أنه جاهل وأنه بحاجة إلى العلم، فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون، قال ألا يصدنكم ألا يصدنكم أي التطير، معروف التطير عندكم هو التشاؤم، ومع الأسف الشديد المسلمون اليوم خاصة عالم النساء، عالم اللي يسمون اليوم الجنس اللطيف، ما في أكثر منهم تشاؤما، الصابون يوم كذا ما بيجوز يدخل إلى الدار، المكنسة وراء الباب ما لازم تشتغل، أشياء يعني لا يمكن إحصاؤها، مع أن الإسلام قال لا طيرة في الإسلام، وهذا الرجل عاش في الجاهلية ثم هداه الله وآمن برسول الله، فلما عرف أنه أفضل في الصلاة إذن لازم أن أغتنم فرصة وجودي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأله دون قصد منه، ولكن من قصد منه أن يتجاوب مع الطيرة أو أن لا يتجاوب. فلا بأس أن نلهم غركم لماذا سميت الطيرة، كانوا في الجاهلية من طرافاتهم وضيق عقلهم كما تعيش حتى اليوم.